وبأي شيء يدخل إلى العمق. وش عندك في بيتك؟ كن عنده كل الرياش وكل الفراش وكل الأثاث وكل شيء يتوسع في الفضلات أو يتوسع فيما هو ليس بأثاث ليس بأصلي كماليات. تتوسع في الكماليات ويجي يسأل الناس ما له حق. ولكن مش عندك شلس نص فراش ونص غطاء. هذا كان زمان كثير من الناس يحصل لهم هذا، لكن الآن ما قعب طاسة جدرة سبنية عند الشرب يشربوا فيها، عند الوضوء يجيبوا يتوضوا منها، عند الأكل يضرفوا فيها ولا يمكن يطبخوا فيها، تأدي عدة وظائف ما في علي بهما. فهو لما جاء بهما يشربوا في أيديهم يناموا على التراب. لأن تنام على تراب في بيتك عتيبة خير من أن تنام على الحرير دليلا. ليش؟ من التراب راجع للتراب مع كرامة وعزة. أما تقلب على الحرير وأنت تمد يدك هذا مو حرير، هذا هذا حريق. وهكذا يوجهنا صلى الله عليه وسلم، دع العجوز تنام على التراب واعتني بالحل. من يشتري مزايدة بدرهم؟ من يزيد حتى لا يضيع حقه عليه ولم يكرر الزيادة؟ ممكن ناس مستعدين أن يزيدوا بيد رسول الله ويأخذون بعشرة وعشرين، ولكن حيكون من أجل الحلس ولا من أجل رسول الله؟ إذا لا، ما نقدر نستغل العاطفة. حين هذا بعشرة ما في مجاملة، فباعه بدرهمين وحسن التصريف في الدرهمين ما عالم نقصه. خبرة الناس كلها العالم اليوم المنافسة بين المعسكرين الشرقي والغربي في كيفية استثمار الطاقة المادة الخام والطاقة الموجودة. طب حصلنا على درهمين خذهم واشهم تخلصهم تعالى؟ لا، كيف تستغل الدرهمان وكيف يكون للدرهمين انتاج؟ لو ان انسان عنده مليون درهم وبعده كل يوم يغمض وياخذ درهم وياخذ، لابد انتهى. لكن عشر دراهم تستغل وتنمى وتاتي بثمره، العشره تستمر الى ما شاء الله. وهذا هو عين الاقتصاد، حسن الاستثمار. وهنا نجد حفظ حياه الموجودين. درهم اشتر به طعاما لاهلك، ودرهم ائتني بقدور الآلة أدوات التصنيع. الخدوم محله مشهر ميكانيكي، الآن محله أدوات في المنجرة بالكهرباء. كذلك نأتي ونأتي بهذه الآلات الموجودة على حسب تطور الصناعة. ما نرجع للخدوم والمنشار وكذا، لا، نأتي ونتطور ونطور الشباب. اذهب واعتني بقدوم. قد جاب القدوم الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي عن ربه، يعلم الأمة، يخطب على المنبر، وجاهد في سبيل الله، يرعى مصالح أهله، يروح لواحد مد عليه بعيرة، يروح لواحد يربي بعض حجم القدوم. سبحان الله العظيم. هكذا أيها الإخوة تجد المؤمن يستنير بنور الله. إن جاء عنده حاجة تجارة يمكن يستطيع أن يعملها، تعثرت عنده حنفية في البيت ببصيرته ونوره يستطيع يمكن يعملها، هكذا يستطيع أن يتخارج في أكثر من مجال، لأن الله سبحانه ينير بصيرته. وهذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يأخذ عود ويحطه في القدوم. يمكن بعض الدروش ما يعرف إيش العود ولا إيش القدوم، والعود اللي يتناسب مع هذا ولا مع هذا، هذا خرق في الإنسان. ثم يقول اذهب خذ القدوم واذهب واحتضب، ثم ايش؟ رخصة. ولا أرينك 15 يوما. طب حيشوفوا فيه؟ معناه في المسجد، معناه يترك الجماعة مع رسول الله 15 يوم. سبحان الله. السعي على المعاش وعزة النفس وكفاية العجوز تقدم على الجماعة مع رسول الله في مسجد رسول الله صلاة بهل، وإذا كان جماعة 27 هل إيش مختار السعي هذا جماعة؟ لأن فيه عزة النفس، لأن فيه الكرامة. لكن حيترك الصلاة ولا حيصلي حيث كان؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فهيما رجل أدركته الصلاة فعنده طهوره ومسجده، وهيما رجل أدركته الصلاة وهو في الخلاء فأبدل فأقام فصلى، صلى خلفه من الملائكة ما بين المشرق والمغرب. إذا صف من الملائكة تهتم به، لماذا؟ لأنه في الخلاء ليس عنده إلا الله، والذي يصلي إليه يعلم نيته. ما هم رأي الناس ولا خائف من الناس، في الخلاء لا يعلم عنه إلا الله. ربك ما يضيع عليه الجماعة، يصلي. فعمل وجاء، وبعد 15 يوم يأتي الرجل. انظر إلى شخصيته أولا وإلى شخصيته الآن، ثم النتيجة. لأن يحمل أحدكم حبلا وفأسا ويأتي بحطب يحمله على ظهره. من فيكم يقدر يحمل حطب على ظهره؟ طب يقدر من هذه 100 ريال. إذا فيكم واحد يشيل بس حد 5 إذا الحطب على ظهره يمشي بالسوق، يستحم الناس، يستطيع هذا الهمل. ولكن كما يقول ابن عبد البر، المهن غير الشريفة أو المهنة الوضيعة خير من سؤال الناس. فيها ما في حجام وفيه كناس وفيه كذا، بدل مهنة شريف وبعرض كبير، والله درهم واحد ولا خزائن قارون بدون ايش؟ بدون مقابل أو ممنة إنسان. ليش؟ هذا بكسب يده. إذا يحمل حطب على ظهر، ويرضى له صلى الله عليه وسلم أن يكون حمار حطب، ولكن في خدمة نفسه، في عزة ذاته، في كفاية العجوز، كفاية الأولاد. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما كان جالسا مع أصحابه ومر رجل قوي جلد، فقال رجل قيل هو أبو بكر: لو كان هذا النشاط في سبيل الله، قال والله قوة أوعية جيدة، لو كان مثل هذا في سبيله كل المقاتل مثل هذا. فقال له صلى الله عليه وسلم مصححا لمفاهيمنا: إن كان خرج يعني بهذه القوة وهذا النشاط يسعى على نفسه عفها فهو في سبيل الله، على عياده يكفيهم في سبيل الله. وعيسى عليه السلام لما دخل المحراب ووجد الشاب يتعبد ورجع وجد يتعبد ورجع وجد يتعبد، قال: يا آدم من أين تأكل؟ قال: من كد أخي. قال: قم فالحق بأخيك فأخوك أعبد منك. صحيح أعبد من لهذا العابد هذا، ثمرة ليش؟ جلوسه وعبادته ثمرة ونتيجة من إيه؟ من أخيه، يبقى أخوه أعبد منه. أخوه أصل له وهو فرع لأخيه، والأصل أفضل من الفرع. قم الحق بأخيك فأخوك أعبد منه. ثم عمل اليد، سبحان الله، العمل المهني أو التعليم المهني. كثير من بعض البلاد شبابه يتباعد عن العمل المهني، والله أخطأ الصبي. بعض البلاد العربية اليوم العامل فيها يحصل على دخل في الشهر ضعف ما يحصل عليه الأفندي المتخرج من الجامعة. كانوا يمثلون دائما بالسباك ويجيبون بعض الخصص، شخص ركب سيارة كذا ودفع صدق كذا، وقال لعله سباك، لما تقولش لعله جامعي؟ ويحدث انه شخص عن اخيه، شخص نجار مسلح، نجار مسلح يعني ايه؟ يعني عامي، يعني بالابتدائية او الاسلامية، واخوه ضابط او بالنجمتين اسمه ايه؟ ملازم اول وملازم ثاني. ذهب الى محل منطقة مدينة عمال، فوجد اخوه بيعمل نجار مسلح قال ايش في العمل في ايش قال ايش بس خليك في بدلتك لما جاء في اخر النهار ياخذ اجره كم كذا جنيه قال ايش كان اجرتي اليوميه بس ان نجاره المسلح تاخذ هذا يوميا وانا متخرج من كليه ومن ومن ومن ربع هذا ما حصل في اليوم ورجع وخلع البدلة وجاء وتحزم ومعه الشاب قال ايش هذا قال بطلت من البدلة والعسكرية بشتغل معك العمل شرع يكفيك انه عمل شرع يكفيك بانه سيد نفسك يكفيك بانه بقدر ما يجد ويجتهد بقدر ما يحصل احنا مش بنعيب على البدلة العسكرية ولا بنعيب على الموظفين ولا على الجامعيين لا كل راضي بما هو فيه ولكن نقول العمل الحر لا ينبغي ان يحنف منه انسان يقول عيب يا اخي اعمل نجار ودق مسمار عيب انشر عيب اخر سبحان الله ومتى كان العيب الا فيما هو عيب لكن بالمناسبة معلش سمعت من شخص باذني وجاءت مسألة العمل والعمل الحر وكذا ورجل مو صاحب مهنة ولكن مرت على المدينة أوباد حدائق فامتهن مهنة من ضمنها أن يخسف النعال فجاءه رجل ومعه نعال يريد خصفها فمر على بعض الأشخاص لكن فيها وساخة شوية دين وكذا كل روح بس ما أبنى فهذا رجل ملاحظ وانتبه حتى جاء عنده قال اجلس واخذ وحطها في التراب امامه ثم بخرقه وخسفها واخذ منه نصف ريال الرجل الذي جاء بها قدر هذا الرجل يمكن ربع ريال كان اكثر منها فدفع عليه نصف ريال تقديرا باتجاهه وتقديرا لامتهانه هذا العمل أولئك الجماعة ينظرون إلى هذا الرجل إلى أن وصل إليه إلى عاملها يقول فقمت إلى السوق واشتريت خبزا وتمرا وسكرا وشاي كان الفطر صب عيش وشاي وتمر ودعوتهم وفطرنا جميعا من هذا النصف ريال احنا ما بنذكر هذه حكايات يا إخوان لكن نذكر على سبيل المثال للشباب الذي يستحب او يتعالى عن العمل الحر لا والمسؤولون الان جزاهم الله الف خير فتحوا معاهد مهنية المعهد المهني الثانوي جميع انواع المهن نجارة حدادة خياطة كهرباء سباكة كل شيء يدخل الطالب ويتعلم وبعد ما تخرج اقول ايضا الله يجزيهم الف خير يعطون مبلغ من المال 100,000 ريال يهيئ بها محل ومع هذا كله ايضا الاقدام عليها قليل ليش لازم مكتب ولازم جرس ولازم اوراق وفراش يجيب شاي يا ولد روح يا ولد تعالى والله ما هو بلاد كل طريق يورثك عزة عن السؤال ويغنيك عن الحاجة هو هذا العز ولذا نجد بعض الأخيار عنده عمل رسمي ولكن حصل فرصة في وقت الفراغ ربما عمل شيئا يزيد من دخله وهذه مصلحة وهذه والله كمال في الرجولة نرجع إلى تاريخ الإسلام فنجد نبي الله داود إيش كان يعمل ها؟ مو كان يعمل الدروع وعلى انه صنعة ايش صنعة الله صنعها صنعة ما كان شي مهنة ولا حرفة لبوس الله وألان له الحديد وكان يعمل الدروع ويأكل من ايش من كدية نوح عليه السلام جاب مهندسين ولا نجارين ولا نجار مسلح ولا نجار سفن ولا دخلها في ميناء ولا حوض جاب كما يقولون ولا صنعها بيده صنعها بيده الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يقل إنه رعى الغنم لأهل مكة على قراريط الراعي ما هو مهنة إذا عمل اليد يا إخوان هذا مبدأ يعلمنا صلى الله عليه وسلم سواء كان يحتفظ بقدوم او يبني يمد خيطا ويبني او اي شيء. والله يا اخوان في مرة من المرات ان في البيت في دار صغير تتم لي مرفق، فخرج اتطلع لي واحد فمرة بنا قال ايش تدور بتدور بنا، قال انا بنا، فجأة قال ايش عندك، قلت له كذا، قال كم تعطيني، قلت له بتقرا، قال ابغى كذا، قلت مرحب، كلم الله اني اعدل عليه وضع اللبنة على الجدار، وقلت فدام هو عنده هذا الطموح خليه ماشي مثلا خفيفة. لما سنة قال انت بنا، قلت له ايوه لكن تعب، قال ليش ما سويت، قلت هبك الله، قال والله عمري ما بنيت، قلت باين عليك لكن تعلم تنفعك، قال ان شاء الله. فهذا الشخص اللي يعني عنده طموح اي مهنة يبغى يرسم واي سبيل فيه يكتسبه، نقول هذا متطفل ولا هذا متحير ولا طموح يريد ان يعمل، ايش سموه انتم بهذا؟ والله سميه طموح يريد ان يعمل ونشجعه على هذا العمل. فاذا كان العمل المهني يشترك فيه انبياء الله ورسله كيف نتمنى عليه؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقضي على البطالة بأي شيء بالعمل المهني، نجد النتيجة حينما يأتي بحزم الحطب على ظهره ليس فيها عيب. يقولون والله أعلم في بعض المرات أبو بكر رضي الله تعالى عنه خرج إلى موضع ما وأمر أبا هريرة على المدينة. أبو هريرة كما نعرف ما كان عنده شيء في الأول، راح واحتطب وجاب حزمة حطب وماشي عامل الحطب على ظهره ومر بالسوق افتح الطريق لأميركم، طالعوا في إذا أميركم شايل حزمة حطب على ظهره، إيش هذا؟ نعم حينما يحملها بنفسه. وشخص وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل شيئا بيده فأراد أن يحملها عنه، قال لا، رب السلعة أولى بحملها. هل الرسول يكره انسان يخدمه او يكرم انسان في خدمته؟ لا، ده يعلمنا لو اعطاها اليه لكان كل كبير ينتظر كل انسان يجي يحمل عنه، لا، رب السلعة اولى بحملها. واذا نظرنا الى النتيجة جاء بحزمة حطب وجاء الى المدينة، هيخزن الحطب؟ هيعرسه بيته؟ هيدقه ياكله؟ ابدا. ماذا سيكون مصير حزمة الحطب؟ صاحب فرن حياخذ يخبز، عجوز في البيت حتشتري وتطبخ، انسان يبغى يحمل ماء، جميع مرافق الناس في البيوت حتدور طاقة جديدة، مادة خام جديدة اخذت من شعور من رؤوس الجبال وبطون الاودية مهملة، فجيء بها الى المدينة وحورت من حطب مرمي الى طاقة حرارية تنتج. يبقى تطوير المادة الخام كان على يد هذا العاطل اولا، فانتفع ونجع، وهكذا استعف واستغنى، وهكذا يقضي صلى الله عليه وسلم على حركة البطالة بتصريف وتوجيه العاطلين الى عمل اليد. والقضية ايضا لو ان الانسان لا يستطيع ان يحمل حطب من الجبل ولا يكسر ولا يجي، لكن يقدر يغزي الغزل، يقدر يجلد كتب، يقدر ينسخ اوراق، يقدر ياخذ آلة ولو يستأجرها ويكتب على الآلة للطلبة الجامعيين الذين يريدون أن يطبعوا رسائلهم، أي وسيلة وجدها من يريد الإصلاح ومعالجة القضايا الاجتماعية في هذه بأي وسيلة كانت تدخل تحت هذا الحديث. وأعتقد أن هذا القدر على هذا الحديث فيه الكفاية، وبالله تعالى التوفيق.